يخبني قيم المبلي مولني بضع وحده وزن صفر لا ينجمع وفان بويني رذل ديكورين مطلسي قفل ديبورا فوق الروي بقفايل صغرا فلا ينجمع نكفاني لكثر جاز الغيرا فوق الروي بقفايل صغرا فلا ينجمع نكفاني لكثر جاز الغيرا دير زنمر نفزر عمد الشرق ديك يا را سلسل زدو ثمس ورق شبح نازل سوف الله الهم دير زنمر نفزر عمد الشرق ديك يا را سلسل زدو ثمس ورق شبح نازل سوف الله زعوني النجم عليك فانك من المرقاز نغدي بران وذاك غدي الجلقران زعوني النجم عليك فانك من المرقاز زني غدي براد وذاك غدي تجلقرها فوق الروي بقفايل صغرا في الغالي نجمع نكفاني لكثر جاز الغيره اشفي غمزي غقل عمرك اسمك لي تبدل فثنا هذلو من غزر المقر خلق انت عذت ذي تنصفا اشفي غمزي غقل عمرك اسمك لي تبدل فثنا هذلو من غزر المقر خلق انت عذت ذي تنصفا زعوني النجم عرفان كمل الرقاز ندي قران ويذاك غدد جفرنسا زعوني النجم عرفان كمل الرقاز نغي قران وذاك غدد جفرنسا فوق الروي بقفايل مصغرا في الغالي نجمع الفراني لكذا رقاز الغيظة ونسي الشمس زرم الامتشيد الشتلا صغرني كرب الاخوان قلان لغد سلفتنا عربي بغضب ونسي الشمس زرم الامتشيد الشتلا صغرني كرب الاخوان قلان لغد سلفتنا زعوني النجمة عرفان كمل الرقاز ندي قران ربابي وصلت في بورا زعوني النجمة عرفان كمل الرقاز ندي قران ربابي وصلت في بورا فوق الروي بقفايل مصغرا في الغالي نجمة نكفاني لكثر رقاز الغيظة سروق فثيق ما تيخلاني قيم المبلي مولاني بضا وحده وليت نصفا لا ينجمع الفن بويني رذن ديكورين مطلسي قفل ديبورا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا